بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا من المقدمة بعض كلام الشارح رحمه الله تعالى، والذي فيه أن عامة من ضل في هذا الباب فإنما ذلك لتفريطه في اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو ترك النظر والاستدلال. طيب، نواصل في قراءة ما معنا. قال ابن أبي العز عليه رحمة الله: وكلما بعد العهد ظهرت البدع. كلما بعد العهد عن السلف رحمهم الله تعالى ظهرت البدع، وكلما قرب العهد فالبدع أخف. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في جامع المسائل الخامس صفحة 58 و100: فإنما ظهرت البدع والفتن لما خفيت آثار الصحابة. فإنما ظهرت البدع والفتن لما خفيت آثار الصحابة. نعم، فإذا خفيت الآثار ظهرت البدع، إذا قلت السنة في مكان ظهرت البدعة، إذا ضعف التوحيد ظهر الشرك، وهكذا، لأن هذه الأشياء متضادة، فإذا وجد أحدها وقوي ضعف الآخر. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع، وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. تحريف النصوص حصل من أهل البدع، لكن لأجل أن يقبل باطلهم سموه تأويلا، وهذا من تزيين الباطل، وهي طريقة الشيطان كما هو معلوم: لأزينن لهم في الأرض. واتخذها شياطين الإنس تبعا لشياطين الجن، فهم إذا أرادوا قبول، إذا أرادوا أن يقبل باطلهم زينوه بالأسماء الطيبة والألقاب البراقة. وأكثر الناس كما قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: أصحاب حسن ظاهر، يعني يغترون بالمظاهر. فربما قبل أحدهم المقالة بلفظ وردها بلفظ آخر، ربما يقبل كثير من الناس المقالة إذا أتي بها بلفظ معين، بلفظ مرغب فيه، ويردها بلفظ آخر هي نفس المقالة، فيروج ذلك على كثير من الناس، كما قيل: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذاق يؤز نابيري، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. قال: وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. نعم، التأويل له معاني ستأتينا إن شاء الله خلال هذا الكتاب، تأتينا قريبا. وأهل الباطل سموا تحريفهم تأويلا لأجل أن يقبل كما ذكر هنا، فجعلوا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى قد يحتمله في الجملة، لكن ليس هناك قرينة تدل على هذا في هذا الموضع، سموا هذا تأويلا وهو تحريف. يعني مثلا اليد تأتي في اللغة بمعنى النعمة، اليد تأتي في اللغة بمعنى النعمة، فإذا جاءوا إلى قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، قالوا: أي نعمتاه. فصرفوا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر هو يحتمل في الجملة، يعني من حيث أصل إتيان اليد بمعنى النعمة هذا موجود في اللغة، لكن ليس هناك قرينة هنا تدل على ذلك، بل هناك ما يمنع ذلك، هناك في هذا الموضع ما يمنع ذلك، إذا أن التثنية ماذا تمنع المجاز بإجماعهم، حتى عند القائل بالمجاز التثنية تمنع المجاز، لا تأتي التثنية إلا للحقيقة. لكن الشاهد أنهم سموا هذا التحريف تأويلا من أجل أن يقبل، سيأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك لاحقا. قال رحمه الله: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها. يعني الأصل أن المؤمنين في العهد النبوي وفي عهد في بداية عهد التابعين لم يكونوا يكثرون دفع الشبه، لعدم وجود الشبه أصلا، لعدم وجود الشبه، فلا تجد مثلا من كلام الصحابة ردا على كثير من الشبه المتأخرة بعينها، وإن كنت قد تجد في عموم كلام الصحابة ما تستدل به على رد الشبه، لكن لم يكن عندهم التفصيل الذي عند المتأخرين، وكلما تأخر الناس احتاج أهل الحق إلى تفصيل أكثر لم يكن موجودا قبل بسبب كثرة الشبه، وإلا فالأصل أنها لم تكن موجودة. وهذا ماذا؟ إنما هو كما سمعت للحاجة، يعني ما عمله المتأخرون ليس لأنهم أكثر علما. بعض الناس مثلا يظن أن بعض المتأخرين كشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وغيرهم أكثر علما وأقوى ممن كان قبل ذلك من العلماء في عهد التابعين ونحو ذلك، هذا ما هو صحيح، يعني لا يصلح أن يطلق هذا. قد ينعم الله على بعض المتأخرين فيكون أعلم من بعض السابقين، لكن لا يظن أن ذلك مبناه على كثرة الكلام، كلما كان الإنسان أكثر كلاما وأكثر إيرادا للشبه والرد عليها قيل إذن هذا أكثر علما. وقد نبه على هذا ابن رجب رحمه الله في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف. إنما هؤلاء المتأخرون احتاجوا إلى دفع الشبه فتكلموا، وإلا ما ليس بيان الشبه ولو لم تكن موجودة بمحتاج إليه. يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يبقى يورد شبهات ليست موجودة لم يأتي بها أهل الباطل ثم يقول من أجل أن أردها، فهذا من الخطأ. الشبهة قد تدخل في عقل إنسان ولا تخرج منه، والله المستعان. وهذا يفيدنا أيضا يعني من حيث التعامل مع الناس في الأماكن التي يخرج الإنسان فيها دعوة، إذا كان الناس ليس عندهم شبهات في باب معين لا داعي أن تفتح لهم هذا الباب، لا داعي، اجعلهم على ما هم عليه، إلا إذا كان يعني قد انفتح الباب فهنا يحتاج طالب العلم إلى أن يبين للناس الأمر. قال: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب عندنا، والشغب والصواب الشغب بتسكين الغين، وهذا مما يخطئ فيه الكثير، يقول شغب شغب، والصواب بالتسكين شغب. وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه. نعم، أصغى كثير من الناس إلى علم الكلام الذي ذمه السلف رحمهم الله تعالى وذمه العلماء، وعلم الكلام هو الحجاج عن العقائد الدينية بالطرق العقلية، وهو مستفاد من الفلسفة، مستفاد من الفلسفة، جاء المعتزلة والأشاعرة والماتريدية فأرادوا أن يتكلموا في المسائل الإلهية بالحجج العقلية التي أخذوها من أهل الفلسفة، فوقعوا في شر عريض، وحصل منهم أخطاء كثيرة وتقعيدات باطلة، كما سيأتي معنا في نهاية المقدمة التنبيه على أن العلماء إنما ذموا علم الكلام لما فيه من الأشياء الباطلة ليس لأنه اصطلاح معين. وقد اختلفوا في سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام، فقيل لأن أصحابه كانوا يعنونون لمباحثهم بقولهم الكلام في كذا، الكلام في كذا وكذا، فسمي بعلم الكلام، وقيل لأنه يورث صاحبه قدرة على الكلام وفي تحقيق الشرعيات، وهذا يقوله من يمدح علم الكلام، هذا يقوله من يمدح علم الكلام، وقيل لأنه لا يتحقق إلا بالمباحثة وإدارة الكلام بين أطراف فسمي بذلك. وقيل لأنه أكثر العلم خلافا ونزاعا فيشتد افتقاره إلى الكلام والأخذ والرد، وقيل لأن أول خلاف في الدين كان في مسألة كلام الله هل هو مخلوق أو غير مخلوق، لكن هذا القول قد رد على قائله. وقيل لأن هذا العلم كلام صرف ليس فيه ليس وراءه عمل ليس وراءه عمل، وهذا يقوله من يذم هذا العلم، وقيل غير ذلك. طيب قال وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف، سيأتي شيء من عيبهم له، ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، نهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشملهم، يعني وإن كانت الآية في الأصل نزلت فيما يتعلق بالكفار، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا من الكفار فأعرض عنهم، لكن معنى الآية يشملهم لأجل العموم الذي فيها. وإذا رأيت الذين يخوضون، الذين اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، فيشمل كل من خاض في آيات الله بالباطل. والاستدلال بالآيات التي نزلت في الكفار على من وافقهم في بعض الأفعال من المسلمين استدلال شرعي نبوي. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى علي وفاطمة وقال ألا تقومان، أي للصلاة، ألا تصليان، فقال علي إنما أنفسنا بيد الله يا رسول الله، إذا شاء أن يبعثها بعثها. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالأشهر أن قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا المراد به الكافر، الإنسان في الآية المراد به الكافر، لكن استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وهذا كثير عند العلماء، تكون الآية في الأصل في حق الكفار ثم يستدلون بها على من فعل فعلهم من المسلمين، ولا يلزم من ذلك تكفير من فعل هذا، لا يلزم من ذلك، بل ولا يلزم التبديع، ولا يلزم أن صاحبه عاصم، على حسب ذلك، على حسب هذا. قال رحمه الله وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. يقول التحريف والانحراف كل منهما له مراتب، والفرق بين التحريف والانحراف أن التحريف يكون في النصوص، التحريف يكون في النصوص، والانحراف يكون في السلوك والعبادات. فذكر هنا أن التحريف قد يكون كفرا، قد يكون فسقا ومعصية، وقد يكون خطأ، وكذلك الانحراف. فالتحريف مثلا مراتبه ثلاث، الكفر المرتبة الأولى الكفر، والثانية الفسق والمعصية، والثالثة الخطأ. فيكون التحريف كفرا إذا كان لا مسوغ له، إذا كان هذا التحريف لا مسوغ له. لماذا هو كفر؟ لأن حقيقته التكذيب للنصوص، لأن حقيقته التكذيب للنصوص، كتحريفات الباطنية وغلاة الرافضة للآيات، فيحرفون معنى الصلاة ومعنى الصوم ومعنى الشهادتين وغير ذلك، ويحرفون معاني كثير من الآيات حتى بأشياء مضحكة أحيانا، كما يقول غلاة الرافضة في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة، ويؤمنون بالجبت والطاغوت قالوا أبو بكر وعمر. فهذا التحريف كفر لأن حقيقته التكذيب لهذا النص، حقيقته التكذيب لهذا النص. ويكون التحريف فسقا ومعصية إذا صدر عن هوى وله وجه في العربية، إذا صدر عن هوى وله وجه في اللغة العربية، ما لم يتضمن نقصا في حق الله، ما لم يتضمن نقصا في حق الله، ككثير من تأويلات الأشاعرة والماتريدية لنصوص الصفات، كما تقدم معنا في قوله بل يداه مبسوطتان يقولون بل نعمتان، فهذا له وجه في اللغة، وهو صادر عن نوع هوى، صادر عن نوع هوى، لكن ليس فيه تنقص لله، هم أرادوا تعظيمه، أرادوا تنزيه الله عن الجارحة، إذ ظنوا أن وصف الله باليد على الحقيقة فيه تنقص لله وتشبيه لله بخلقه، فأرادوا تنزيه الله عن ذلك فحرفوا، فهذا يعتبر معصية. وأما الخطأ فهو الوقوع في بعض ذلك عن غير قصد، الوقوع في شيء من التحريف لمعاني النصوص لكن عن غير قصد، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا يشمل المسائل العلمية والمسائل العملية. لكن بشرط أن يكون له وجه في اللغة، شرط أن يكون له وجه في اللغة. وأما مراتب الانحراف، مراتب الانحراف فهي أربع: الأولى الكفر كصرف العبادة لغير الله، فهذا انحراف في السلوك، انحراف في السلوك والعبادة، صرف العبادة لغير الله انحراف، مرتبته الكفر. والمرتبة الثانية الفسق، وهي ارتكاب المنهيات، ارتكاب المنهيات دون الشرك. والمرتبة الثالثة المعصية، وهي ترك المأمورات ما دون التوحيد، وهي ترك المأمورات مما هو دون التوحيد. والرابعة الخطأ، وهي الوقوع في بعض ذلك عن غير قصد، الوقوع في بعض ذلك عن غير قصد. والتفريق بين الفسق والمعصية بهذا الفرق المذكور هنا، وهو أن الفسق ارتكاب المنهيات والمعصية ترك المأمورات، هذا إنما هو عند اجتماعهما، إذا اجتمع ذكر الفسق والمعصية فيكون المراد بالفسق. نعم علي، علي جواب، فيكون المراد بالفسق ارتكاب المنهيات والمراد بالمعصية ترك المأمورات. وأما إذا افترقا فإن كل واحد يشمل الآخر، كل واحد يشمل الآخر. نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في المدارج الأول صفحة 69 و300، صفحة 69 و300. طيب، لا ليس كله في المدارج، إنما التفريق بين الفسق والمعصية. نعم، قال رحمه الله: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله السلام ورحمة الله، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، مهيمنا عليها أي مؤتمنا عليها وحاكما عليها، كما تجد تفسيره في الحاشية. وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، فهي دعوة عامة وباقية. وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا يشمل الخبر والأمر، يعني يشمل العقائد والأحكام. فالخبر المراد به مسائل العقائد، والأمر يعني مسائل الأحكام، فالدين مكمل خبرا وأمرا، فلسنا بحاجة إلى غير الكتاب والسنة، لا في باب العقائد ولا في باب الأحكام. وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، ومن ذلك باب العقيدة لعموم الآية، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما اسم موصول يعم باب العقائد والأحكام. وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآيات. نعم، الأحكام الشرعية. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. انتبه معي، الله عز وجل يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فهو يقول هؤلاء الذين وصفهم الله وهم المنافقون، خلفهم ناس كثير وشابهوهم في هذا بإرادة التوفيق بين الحق والباطل، الجمع بينهما، أن يسوغ الباطل بجعله كأنه يوافق الحق. فضرب على ذلك أمثلة. هذا المثال الأول، وهو أن أهل الفلسفة الإسلاميين الذين كانوا من المسلمين وقد أخذوا من الفلسفة بنصيب، أرادوا أن يوفقوا بين الفلسفة والشريعة، فقالوا أولا: إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها. لماذا قال هذا؟ لأن الفلسفة معناها في اللغة محبة الحكمة، الفلسفة معناها محبة الحكمة أو إيثار الحكمة، وأهلها يدعون بأن الفلسفة تجعل الشخص يصل إلى حقائق الأشياء، والفيلسوف يعني إنسان حكيم وصل إلى حقائق الأشياء وأدركها بعقله. فهم يقولون: إنما أخذنا بالفلسفة لكي نصل إلى حقائق الأمور، ثم أرادوا أن يوفقوا بين الشريعة وبين الفلسفة، فيستدلون بأشياء مما جاء في الشرع على أقوال الفلاسفة الأولين الذين كانوا يقولون أقوالا ليس لها أي علاقة بالدين، ليس لها أي علاقة بالدين. قال: ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. مثلا الفلاسفة عندهم في باب القياس أن الأقيسة ثلاثة أنواع، هذا يدرس في الفلسفة والمنطق، أن الأقيسة ثلاثة أنواع. هم يتكلمون عن شيء يتعلق بهم لا دخل له بمسائل الدين. جاء الفلاسفة الإسلاميون وقالوا: هناك في الشريعة ما يدل على أنواع الأقيسة هذه، وهي قول الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قالوا: هذه المراتب هي الأقيسة الثلاثة الموجودة عند أهل الفلسفة القدماء كأفلاطون وأرسطو وغير ذلك، مع أن الآية ليس لها تعلق بما ذكره الفلاسفة. وهكذا أيضا الله عز وجل ذكر لنا العرش مثلا، الفلاسفة يتكلمون في الإلهيات فيقولون: هناك شيء اسمه الفلك التاسع أو الفلك العاشر. فيأتي الفلاسفة الإسلاميون ويقولون: المراد بالعرش هو الفلك التاسع الذي ذكره الفلاسفة، فيريدون أن يوفقوا بين ما جاء في النقل وبين ما كان عليه الفلاسفة. وقد ألف ابن رشد كتابا سماه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة أي الفلسفة من اتصال، وأتى فيه بالباطل المحض، أتى فيه بالباطل المحض من هذا الباب، يريد أن يوفق بين الفلسفة وبين الشريعة. فهؤلاء ممن تنطبق عليهم هذه الآيات: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. واضح هذا؟ طيب، عند قوله: ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات، قال وهي في الحقيقة جهليات. لماذا يعني يسمي العلماء ما أتى به الفلاسفة مما يتعلق بالإلهيات، بالكلام في الإلهيات والأسماء والصفات ونحو ذلك، لماذا سموها جهليات؟ لأن الفلسفة في الأصل تعتمد على المادة، الفلسفة في الأصل تعتمد على المادة، أهلها ماديون أقحاح، يؤمنون بالمادة، ما وراء المادة لا يؤمنون به، ما وراء المادة لا يؤمنون به. الأصل أن الفلاسفة استعملوا الماديات هذه في الرياضيات وفي الكيمياء، في الرياضيات يعني في أشياء محسوسة، فوصلوا بذلك إلى أشياء نفعوا بها الناس. فكثير من الكلام في الفلسفة المتعلق بالرياضيات لا يزال الناس يستعملونه إلى الآن، وهكذا فيما يتعلق بخواص المواد والفيزياء والكيمياء ونحو ذلك. ثم تدخلوا فيما يتعلق بالإلهيات، وكثير من الإلهيات مغيبات، أمور وراء المادة، فأتوا بالباطل، أتوا بالباطل، دخل عليهم الجهل من هذا الباب، واضح هذا؟ فصاروا ينكرون أشياء كثيرة لأنهم لا يجدون في الماديات ما يدل عليها، واضح؟ فلهذا أهل العلم يقولون هذه جهليات، هذه الأشياء جهليات، يعني دخلوا في أشياء أكبر من حجمهم، دخلوا في أشياء أكبر من حجمهم. طيب سنعود إلى هذا إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الوقت قد أدركنا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله المستعان.